طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم الثالث والعشرون من شعبان، وهذا الدرس الثاني والعشرون بعد المئة من دروس سورة البقرة. نسأل الله أن يعيننا على قول الحق وعلى الصواب في العلم، وأن يغفر لنا ما أخطأنا وما زللنا فيه، ويتبعنا كتابه ونبيه، ويعلمنا من القرآن ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا. وقفنا في الدرس الفائت عند استفسار أخينا على فإما يأتينكم، وسأل على فإما، ألا ستجد في الكتاب إذا جئتك، إذا جاءت الصاخة تجد إن يكن منكم عشرون، وتجد إما يأتين في محل إما يأتينكم مني هدى، لسانا يجوز أن تقول لسانا إذا جاءكم مني هدى، إن يأتكم مني هدى، ولو أتاكم مني هدى، كله على باب واحد. ولكن إما يأتينكم مني هدى هذه فيها زيادة علم وتخصيص فيما أراد الله لها من هذه. كيف تعرف؟ لأن العرب والشعراء لم يبلغوا مبلغا أن يقول هذه لكذا وهذه لكذا حقيقة، لأنهم أخذوا اللسان رضاعة. كثير من أهل الجاهلية الأولى لا يعرف الفاعل والمفعول والمفعول لأجله والمفعول معه والمصادر المؤولة وغيرها، إنما هو يتكلم سليقة أخذها كما يقولون لسان أم هكذا. فتراه يرفع وينصب ويكسر ويمنع من الصرف على تقديرهم، وهو لا يتكلف هذا، وهذا لسان القح الأم. فبينما كيف تفرق بين إما يأتينكم إذا أتاكم، إن يأتكم لولا أو لو أتاكم مني هدى، بالمرور على كلام الله، يعني أين يقول الله إما كذا، ومتى يقول إذا كذا، ومتى لو كذا. فلا نتكلم على إما، ترى مثلا، وهذا أول استعمالها وأول محلها، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، هاتي واحدة أخرى، إما ينزغنك من الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان، إما تثقفنهم في الحرب، إما تعرضن عنهم، إما تخافن من قوم خيان، إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة. هل في تجد في الكتاب إما هذه أو إما نرينك بعض الذي نعدهم؟ هذه ليست إما اللي قرأتها الأولى، ليست الثانية. الثانية إما نرينك بعض الذي نعدك أو نتوفينه، هذه يعني يا هذا يا هذا للتخيير، شاهدها الذي في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، إما منا بعده وإما فداءه، يعني هذا أو هذا. فهذه إما ألف وميم مشددة، بينما التي أولها في البقرة ألف ونون ثم ميم ثم أضغمت النون في الميم. فأصل التي نحن عليها إما إن يأتكم ثم يدخل عليها ما للزيادة، واضح؟ إما منا بعده وإما فداء، فأنت بالخيارة. بسم الأولى ما في خيار، إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فهذا إعلام، والأصل في أنه ما بخيرك قل لك افعل هذا شاهد وهذا نفعل هذا، بينما في الأولى ما في تخيير، يعني إما منا بعد وإما فداء أنو أحسن الأحسن لك، بينما في سورة البقرة ترك الأمر للأحسن لك أن لا تختار ولو ظاهرها افعل لأنه خلقك تختار، إنما قال لك أنه هذا أهدى لك، ما هو يقول إما يأتينكم مني هدى فواضح أنه فهذا أهدى لك، فمن ترك هلك. تجد مثلها كما قلنا إما تفتخنهم في الحرب، إما ترين من البشر أحدا، هذه غير عن إذا رأيت. فإذا قلت كلي واشربي وقري عينا، فإذا رأيت واضح أنه في هدأة كلي وإذا رأيت عاد، إنما إما كذا هذه واضح أنها خطر أعلى، يعني لما أقول لك إذا جاءك فلان فأعلمه أني سبقته إلى المسجد، أو أقول لك إما يأتي فلان فقل له، هل إما أشد من إذا ما أو من إذا أو من لو شيء؟ يقول لأخوانا أنه لما الكتاب القرآن يشدد على حرف ولو كانت الكلمة نفسها مجرد أنه فيها تشديد فالتالي تشدد المعنى، واضح؟ نزل ونزل جذر واحد ليس سواء، فقوله تبارك اسمه إما يأتينكم هذه أشد من إذا أتاكم أو لو أتاكم أو إن يأتكم، إما كما قلنا لكم أينما وجدت في القرآن تشديدا فالأمر أشد من ما ذكر دون التشديد، هذه على القرآن فيها من الشواهد ما فيها. إنما لاحظ على هذا لما قال لمريم كلي واشربي وقري عينا، هل الكلام في معرض الإملاء والتوجيه وليس في معرض التخيير، يعني إذا كان تخييرا يكون كما سميت لكم، إذا كان إملاء وأمرا وتوجيها إما يأتينكم، اسمع قال إما ترين من البشر أحدا، تخيل الآن حال مريم، مريم ليست بالرجل النبي وليست بالملك العزيز، مريم فتاة غضة طاهرة طرية لا تملك من أمرها شيئا، ثم الآن تبتلى وترى ما رأت وما سمعتم حتى قالت يا ليتني مت قبل هذا، الآن أولدت يعني ولا تملك شيئا شيء، فكان الأمر كلي واشربي وقري عينا، فإما يعني إما ترين كل توجيه شديد شيء، فبالتالي أينما ترى إما هذا من مثل إذا إن لو، ولكن هذا الشديد منه، وهذا يكون في معرض التوجيه أو أن يكون الأمر تخييرا في شديد، يعني كذلك إذا كان تخييرا شديدا بيكون هذا من التشديد الذي فيه، واضح؟ يعني إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، الأمر يعني الخيار ليست للنبي أصلا في الحالتين عليه الصلاة والسلام، والأمر شديد إما عذاب الكافرين أو وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر ليس على تخيير كل أو لا تأكل، واضح؟ فقال إما يأتينكم، وتكلمنا على أتى وجاء. كنت يا شيخ انت؟ كنت في الدرس لما تكلمنا على أتى وجاء والفرق بين أتى وجاء، وقلنا إن الفرق بين أتى وجاء أن جاء أكثر تحقيقا، فكل مجيء إتيان، وليس كل إتيان مجيء، لأن الذي جاء تحقق إتيانه، بينما الذي أتى لما يتحقق المجيء بعد. هذا فصلنا فيه. فترى في الكتاب أن الله يقول جاء ربك، أو يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لما قال هل ينظرون إلا إذا ما جاء بس إلا أن يأتيهم، لأنه صار ما صار، إنما لما قال عن نفسه تبارك اسمه قال جاء ربك، ما في بالقرآن أتى ربك، ليه؟ هلا قال أتى أمر الله على اعتبار ما سيكون، بالتالي لسه أنت تنتظر. يقول إذا جاءت الصاخة، هو لك أن تقول إذا أتت، بس التهديد والوعيد بإذا جاء أشد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ سألني أحد الإخوة في الدرس الفائت قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، ما قال ولئن جئتهم، في القرآن ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، لئن جئتهم على اعتبار أن الله يكلمهم باليقين أنه هذا ما ستفعل. إنما لما قال في سورة البقرة لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، فهذا لسه لئن أنه أصلا واضح أنه أتيت جئت، فيكون الأمر على ظاهره بالإتيان. يبقى عندنا ثالثة اللي هي حضرة، وحضرة تكون في محال أكثر تحقيقا من المجيء، والحضرة لها حضرة لها ما ليس لأتى ولا لجاء. فقد آتي أنا من نفسي أو أجيء أنا، ولكن الحضور يقتضي ما لا يقتضيه المجيء ولا الإتيان. مثلا هل تجد في الكتاب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ تلاحظ الموضوع كبير، فإذا كان الموضوع عالي وفيه أطراف بيكون حضور، حتى يقال احتضر، حتى قال الله في القمر كل شرب محتضر، لأنه مرقوب، يعني الأمر كله مرقوب، قال نبئهم أن الماء وارتقب، فكله كان مرقوب، كل شرب محتضر، هذا غير معنى جاء أو أتى ورجع، إنما الاحتضار هذا شيء يكون أولا أجمع للأطراف، وأشد وأحضر، يعني لما نقول وأرقب. من أعظمها قول المليك تبارك اسمه، قلنا لكم يا أخواننا فرقوا بين أن يقول الله في القرآن من نفسه أو أن يقول من قول الناس، يعني الناس قال مثلا لم شيطان رجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، هلا الله بيقول للنبي قل، الله اللي بيقول ماذا على النبي أن يقول؟ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فهذا من مقول المليك تبارك اسمه، هو اللي قال قل، فهذا قوله. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هلا هذا قول الله عن الجن، واضح أخوان؟ قول الله في القرآن من قول الجن. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، واضح أخوان؟ هذا كله يعني على الناس أن يفرقوا فيه. إيش أخوان؟ طيب هليك معنا شيخ، هل أشوف من أبيانها قال وإذ اسمع صرفنا إليك نفرا من الجن، إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن؟ الاستماع أعلى من السماع، فسمع شيء أعلى منه استمع، أعلى منه أنصت. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ما قال اسمعوا، فاستمعوا له لأشد من السماع وأنصتوا. هل ماذا يقتضي هذا الاستماع؟ لاحظ، واضح أنك أصخيت، فأنا قد أسمع لك بس أنا مش هون، بسمع سامع كلامك، إنما الاستماع يقتضي اسمع أن أجمع لك في سمعي. الإنصات ألا أشتغل بشيء مع استماعي. فلما قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أصلا هذه من قول أصحاب النبي عليهم الرضوان، نزلت في الصلاة، إنه إذا قرأ إمامهم أن يستمعوا وينصت، فمن الانشغال أن يقرأه فينازع إمامه، لا، أو أن يعبث بنفسه، خطأ، الأصل أن يستمع وينصت. فالإنصات فوق هذا الاستماع، وما يقوله كثير من الناس، يعني يكون الناس في المساجد فيقوم قائم فيمسك بمكبر صوت ثم يبدأ يترنم ويسمعنا صوته يعني ويتغنى بالقرآن، فإذا وجد من الناس انصرافا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الآية حق واستدلاله خطأ. ليش يا أخي؟ لعل لنا شواغل في العلم والقرآن نفسه، لعلي كنت أنا واخي في المسجد أتعلم القرآن ونقرأ، أفكلما قام قائم يجرب حسن صوته أسكتنا وأنصتنا؟ ما لنا وله. بينما إذا أتمنا بإمام أقام لنا الصلاة استمعنا وأنصتنا، لأنه لا يحسن أن يقرأ إمام ويقرأ المأموم، فاستدلاله ليس في محله. فلما حضروه قالوا اسمع، ما قال فلما جاءوا صرفناه، قال فلما حضروه. قلت لك أن الحضور أتم من المجيء، وفي الحضور عادة غيرك محضور، وفي بعض لبعض حاجة ومرادات. يعني إذا حضرك الموت يريدك ولا لا يريده؟ فواصل الموت لا يحضر عابرا في الطريق، ما فيه موت يحضر ويرجع ويجي، الموت يحضر فيريد أحدا. فهذه المرادات من الطرفين أو الفريقين، هذا في الحضور. شيء حضر يعقوب الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت تريد، قال فلما حضروه قالوا أنصتوا. أصلا ما كانوا عابرين سبيل، ولا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، واضح أنه موجهين تنين. قلت لك إذا كان يعني يعلم ما أتى ويريد به شيئا هذا حضور، يعني في سورة القمر كل شرب محتضر. لما جاء عطاش ثمود يريدون الماء، كان لهم فيه مأرب وحاجة، كل حاجة، فقال الله كل شرب محتضر مش محضور أعلى. فإذا علت الحاجة وغلت واشتدت يعلو الحضور، واضح خلنا؟ فاسمع الآن، واضح أنك تعلم ما تريد وجئت لك فيه حاجة وإرادة، إنما قد لاحظ آتي بلدا ما، أتيت جئت أتيناك جئناك، يعني لعل لنا حاجة ولعل ليس لنا حاجة، مررنا بك، فإذا مررنا بك أتيناك شيء، يعني هاي من هناك ثم يأتي حتى أتى ثم مر عنك وجاءك حتى مر عنك شيء، إنما حضرك إذا أرادك، واضح؟ الآن وهو يعلم ما يريد. هلا الجن كانوا يعلمون، صرفوا إلى ما يعلمون ولهم فيه حاجة، فلما حضروه قالوا أنصتوا. لاحظ يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. هو صرفهم الله، صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون، أتينا بهم ليستمعوا. لاحظ، فواضح أنهم استمعوا. فلما تم استماعهم، شوف، فأدركوا ما يسمعون، قالوا أنصتوا. يعني هذا الذي سمعنا فاستمعنا يلزمه إنصات. فهم لما حضروا، لاحظ ماذا قالوا؟ أنصتوا. ولم ينصتوا إلا بعد ما جاءوا ولا حضروه، لأن الحضور تمام إرادة وأتم من الإتيان والمجيء. قال فلما حضروه قالوا إيه؟ أنصت. فواضح هذا لك أن تمثل أنه لما يقرأ قارئ ويلتف الناس حوله ليس بالضرورة أنهم حضروه. يعني لما يقول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هلا لما يكون الأهل حاضروا المسجد الحرام لهم في المسجد حاجة؟ ولو لم يكونوا عمارا، يعني الناس أيام المسجد الحرام من المشركين قد يكون ليس من عامري المسجد ولكن عمار المحل، وعامر المحل له في حاجة لزاما بيتا وأهلا ومالا. شيك إخواننا، هذا كله إذا اجتمع كل هذا أتى فجاء فأراد فاحتاج صار إيه؟ حضور. فلما حضر واضح أنه أتى بكله. قالوا أنصتوا. الآن لما احنا نكون في المساجد أو في أي محل كان ويقرأ القرآن، بعضنا يسمع وبعضنا يستمع وبعضنا ينصت، ولا ينصت إلا من حضر. اسمع، ومن حضر أنصت. فاهمين اخواننا؟ فالحضور أعلاه وأجمعه وأتمه، ولكن فيه حوائج، فلعلك من هذا لا ترى في القرآن أن الله حضر شيئا. واضح؟ ولا ما قلت لك إذا حضرتك أريدك فيك شيء، أحضرتك شيء. الهمزة لما تدخل تبدأ تغير في المعاني، إنما هو حضر. لا طبعا، حضروه، حضرك الموت، حضرنا الماء شيء. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. فواضح أنهم يريدوني ولا كانين معديين؟ أحضروني. وأصلا إذا حضروك يريدوك ولهم فيك ما لهم، بالتالي يؤذوك إذا كانوا أعداء. فإذا حضرك عدو أمكن من أن يجيئك عدو. هو أنت يعني فيه أكثر إذا جاءك حاضر. فلا ترى في القرآن أن الله حضر، الله يحضرهم شيء، إنما هو تبارك اسمه لا يكون ما قلنا له. إذا وجدتم في القرآن قول ما فيه. فقال فلما حضروه اسمع قالوا أنصتوا. قلت لك واضح أن لهم هي حاجة أنهم جمعوا له، يعني جمعوا أنفسهم مش عددا، يعني آلات سمعا وفؤادا وبصرا وإدراكا، هذا حضور. قلت لك الحضور لا يكون بينك وبين فسيلة، الحضور له أطراف. يعني حتى قال صرفنا إليك نفرا من الجن، حتى يعني وأنا بقرأ في الحضور أخوانا وجدت الحضور يعني لا يكاد يكون بين رجلين في القرآن. كنت أجد فيه أنفارا، يعني نبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فواضح العطاشة أصلا ما في واحد يشرب يعني من إناء أو من كأس واحد. إذا علموا أن في الركية التي هناك ما كلهم أتوها، فهذا من جملة الحضور. لا يقال للبئر ركية إلا إذا كان فيها ماء، فقد يكون البئر جاف منزوح، فإذا كان فيه ماء يقال له ركية. لاحظ، هذا الشيطان الرجيم. فقلنا وأنا بنظر في هذا وجدت حضر يعقوب الموت، فالموت واحد، موت واحد، بس لما يحضر الموت بقديش بيجيه؟ ملائكة مرة واحدة. فيجلسون منه مد البصر. فاكر الحديث ما بعت لك بريد واصلا يكون يعني ما لا يعني ترى اخره فيه. فلو شيطان رجيم فلما حضروه قالوا انصت. طيب نعم انا قلت هذا. واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين. قال واذا اتى ولا اذا جاء حضر. ليش؟ لانهم حاضرين هذول اولو القربى واليتامى والمساكين. الهم مقرب اصلا ليش جايين؟ من واضح هو مش جاي يا شيخ. هو مش جاي مسكين. هو واضح يعني اولو القربى حتى اولو القربى لو كان غنيا يا شيخ مش هو الذي يعطى. لانه قال فارزقوهم منه. لانه قد يكون من اولي القربى من هو يعني ينفق على اهل البلد. هذا لا يعطى ابدا يا شيخ. لانه لا يليك تؤذيه اذا اعطيته يا شيخ. لانه لعل كل تركتك 100 دينار. شو بدك تعطيه؟ هذا فواضح انه كلام الله على اولي القربى من المساكين والضعفاء واليتامى. واضح؟ فبدأ بهم لانهم اولى من غيرهم. فقال اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم. لهم حاجة؟ فهم لما حضروا واضح انهم جاءوا يريدون شيئا يعلمونه. فمن اتاك هكذا مجيئا له حاجة لا ترده. واضح اخوان؟ فلم ما قال الله فاذا جاء اولو القربى. قال اذا حضر اولو القربى. وهذا عجيب من القرآن يعني بيستعمل الكلمة والباقي عليك. اذا وعى يعني في سورة النساء عظيم الله. في سورة النساء قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم إيه؟ إيه؟ فيها. لاحظ إحنا يعني هذا أول تعبير أنا سمعته في حياتي. ارزقوهم فيها ارزقوهم منها ارزقوهم إياها من للتبعيض إياها كلها. بس كيف فيها؟ سأتي في الصفحة التي تليها. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقون منه. هي هذه اللي بتفهمها. طب إيش هذيك اللي فيها؟ عظموا لو لا يكون أبدا فارزقوهم منها أبدا. ليش؟ قال وابتلوا اليتامى. هي الآية عبد الله الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنس لا نشطنا رجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هو بيقول لك لا تؤتي أموالك لا تؤتي. فإذا رزقت منها أنت أتيته صح؟ قال لك لا تؤتي. فإذا رزقت بعضها أتيته. طب ماذا أفعل؟ اسمع. قال ارزقوهم فيها المال مالك تعال هنكم. فيتصرف عندك في مالك هون ما ياخدش. ليش؟ لا ايوه بالضبط. لانه قال لا تؤتوا السفهاء اموالك. هذا لا يحل له ولا يحسن في به ان يعطى. لاحظ فيتصرف. فقال ارزقوهم اسمع فيها. مجرد ما قال فيها العقل يعلم انه هذا سفيه. بالتالي كيف ارزقه؟ تعال تعال لبس تعال عندي اجلس هون. انما لا يملك بما يقضي فيه من نفسه لانه سفيه. قال ارزقوهم فيها. لاحظ. بينما اولو القربى واليتامى والمساكين اذا اتيت منها انت حر. اتيتك الفا او الف الف خذهم. ليه؟ لانه اولو القربى واليتامى قد يكونوا علماء قد يكونوا يعني عاقلي علماء مسكين ولكنه عالم شيء. القربى واليتامى وقد يكون يتيما ولكن ليس سفيها هو ليتمو الى البلوغ. طيب جيد. فهذا الحضور. فلما احنا تكلمنا اتى جاء حضر. واضح اخوان؟ وكلكم يا اخوان يعني المحضرون في القرآن لا تكاد تجد واحدة مكرمة. كل وين تجد محضرون فيها ما فيها من العذاب. وين ما بتسمعش مجرد انه احضرهم واضع انه فيها توكيد. فاتى جاء حضرة، إما يأتينكم مني هدى. أنا كنت بقول فلما حضروه قالوا أنصتوا، فهمنا هذا الترتيب، صرفنا يستمعون حضروه أنصتوا، شوف ما يعني ما تم وأجمع الكلام. فلما قضي اسمع ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بس اسمع كلامه، سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فواضح أنهم يعلمون، هذول مش أول ما هذا مش أول علمهم في الكتب، هذا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، بالتالي يعلمون ما عند موسى. شيء يعلمون ما عند موسى يعني بالضبط، يعني اللي ينزل مصدق لما عند موسى يقتضي أنهم يعلمون ما عند موسى. شيء كويس. ايش عيسى؟ ماله عيسى؟ بعد عيسى ليش قال إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى؟ ليه ما أقول لأنه حقيقة القرآن بعد الإنجيل؟ ليه؟ لا مش يعني مش قضية صحيح، ولكن هو الكتابان المفصلان التوراة والقرآن. هلا لا تجد في الإنجيل حتى الذي بين أيديهم شريعة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ائتمر بشريعة موسى، واضح، وثبت لهم شريعة موسى وأحل لهم ما حرم أحباره. يعني على الأحبار حرموا علينا طعاما حلالا من أطيب طعام الله، ما بحكي على أحبار اليهود، بحكي على الأحبار الذين اتبعوا سنن بني إسرائيل. يعني أطيب الطعام أخي ما كان من سكن، أطيب الطعام ما كان من سكن. طعام المشاوير والرحل شمات الهوى شيء، وطعام المناسك شيء آخر. إيش ده؟ هلا من أطيب طعام المناسك طعام رمضان، لاحظ الطعام الذي يفطر عليه العبد، هذا تحضره أو يحضره ما يحضره. ليه؟ هذا طعام واضح أن العبد عبد لا يأكل حتى يأذن الذي في السماء، الماء والطعام بين يديه لا يأكل حتى يأذن الذي في السماء، حتى يأذن المغرب ولا تغرب الشمس. كان أيام النبي يأذن المغرب لما تغرب الشمس، كان سواء الآن لا. شيك احترين وين بقول لك حرموا طعام السحور، يعني النبي بيسميه الغداء المبارك، فهذا غداء ليس كالغداء، يعني هذا غداء مبارك بتسمية النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، حرموا كثيرا منه، فبيكون أحله الله وحرموه. كيف؟ قال أدن المغرب، أدن الليل، يعني هذي يسموه الفجر، أدن الليل لأنه الفجر فجر. يا هات عربي أحسن، هات عربي، نصراني أو يهودي أو مجوسي أو صابئ ما يكون، واقعده لا يقرأ من الكتب شيئا من كتب السماء، قل له إذا طلع الفجر فأذني وأتي بغيري عربي. لاحظ لا تعجب إذا اتفقوا جميعا إنه طلع الفجر، لأن الفجر آية بتقول الناس كفلق الصبح، فإذا انفلق الصبح آية. الآن يؤذن فجر الناس بعد إحداث الفلك بالليل، ورب الليل والنهار يؤذنون بالليل، حتى إمام العالمين عليه الصلاة والسلام يسمي العشاء بوقتها فيقول صلاة العتمة، ويسمي الفجر بوقتها فيقول صلاة الصبح. الآن المسلمون الصلاتان صلاة العتمة، أطفئ أنوارهم ثم اسألهم في أي فجر أنتم وأي صبح أنتم، الأنوار مضوية كمان أو حتى وهي مضوية. طيب الآن بيأذن ويكون الطعام حلالا، لأن إمام العالمين عليه الصلاة والسلام رب هذا البيت يسمعنا، قال الله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، مش حتى تشكوا، قال حتى يتبين لكم. حتى ابن عباس وابن عمر مرة كان عند زمزم، فكان في رجلان فسألهما طلع الفجر؟ قال احدهما نعم وقال الاخر لا. فماذا علم الصاحب العاقل؟ انه لم يتبين، لانه لو تبين ما اختلف فكان يشرب. قال طلع؟ قالوا نعم فترك، لانه تبين لما صاروا اثنين، واضح. فقال ابن عباس كل من تريته، يعني طول ما انت شاكك كل، لان الذي في السماء تبارك اسمه المجيد قال كلوا واشربوا حتى يتبين، حتى تشكوا وتمتروا. قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر، لا ولا احمر ولا اسود ولا ابيض ولا شيء من هذا على عتب. والله قال لنا رجل بعدما سمع نعم الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله مرة اعدت امرأتي الغداء المبارك اللي هو السحور، فاجتمع عيالي واطفالي للطعام يصومون، لم يصوموا، وكان طعاما شهيا وسماه حقيقة كان طعام شهي. فلما اجتمعوا عليه اذن مؤذنهم، قال تركتهم وكبدي يتقطع ما اكلوا شيئا، اقسم بالذي خلق السماء والارض وانزل الماء وانبت النبات كان طعاما حلالا لو اكلوا. فقال الله لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. هذا من مثله شيء. طيب الاحمر اذا طلع الفجر تنشق ابيضة اول ما ينشق ثم يستبين احمر، فقال الامام المعلم عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر، واشارة هكذا. فقلنا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، فهذا اتى جاء حضر. فقال اما يأتينكم هدى، ماذا قال؟ تفرق كثير كثير كثير. فيعني بين ان تقول اما يأتينكم هدى شيء وان تقول اما يأتينكم من الله هدى اختلف. يعني لما قال المليك المقتدر الرحمن تعرفونه، قال اسمه، هذا حديث عبادة بن الصامت، قال واخذ النبي الميثاق عليهم وألا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه برهان، هيك الحديث عندكم من الله. اختلف كل شيء، لانه اذا عندك برهان اتيك ببرهان من الثعبان ولا اسهل منك، برهان اتيك برهان واسميه برهانا، انما اذا كان من الله حلت عليه شرائط الله واوامر الله ومناهي الله، فلا تفعلن الا ما امر الله. شيء قال الله اما يأتينكم مني هدى، فهذه مني تحدد كل الدين. شيء الان لا يحل لمؤمن ان يتبع امرا ليس من الله. شيء اما يأتينكم مني هدى، هل علينا ان نحمله ميزانا ومنهجا اذا اردت ان تتبع او وعظت او ذكرت فاسأل امن الله هو. فالله قال في الكتاب قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله اذن لكم ام على الله تفترون. فلما انزل الرزق في الغداء المبارك السحور فجعلوا منه حراما وحلالا الله اذن لهم ام على الله يفترون. فبالتالي اذا كان من الله اقول لهم ارونا ايات الله، الى اليوم الشيخ تأتي بآيات الله في كل امر فيه سنة او فيه وحي نزل، قول لهم قال الله قال رسوله، بيقولوا قال الناس قال المشايخ، سيد قال العلماء كل العلماء اذا صدقوا في واحدة صدقوا ان نتبع المرسلين. اليوم لما جينا نتبع المرسلين بيقولوا قال الناس شيء كنت اعجب بيقولوا طبعا رفعة ان محمد بن ادريس الشافعي قال دخلت مسجد بغداد كان فيه نحو من 50 حلقة كلهم يقول قال اصحابنا. شو يعني اصحابنا؟ يعني المذهب الفلاني الشيخ الفلاني. قال ابن ادريس فجعلت اقول قال الله قال رسوله يعني يناظرهم حتى انفضت الحلق. اليوم نقول اقول قال الله قال رسوله فيقولون قال الشافعي. قالهم الشافعي اذا صح الحديث فخذوا به واضربوا برأي الشافعي عرض الحائط. يعني من احسن كلام اهل العلم الشافعي قال اذا قلت قولا خالف كلام رسول الله اسمع فاعلموا ان عقلي قد ذهب. هذا هو الحق هذا هو الحق. فمن كان له مقولة بجانب مقولة امام العالمين عليه الصلاة والسلام فليصر عليها وليفر بها حتى لا يراه الله ينازع نبيه المقال. واضح؟ مرة دخل رجل على محمد بن ادريس الشافعي سأله مسألة والمسألة بحمد الله كانت جلية فيها من كلام النبي بيان. فقال نعم قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. فقال السائل المجنون بيقول له الشافعي رحمة الله عليه بيقول له وانت ماذا تقول؟ يعني هاي النبي قال هيك انت ماذا تقول؟ فقال له يا هذا اتراني خارجا من كنيسة؟ اتراني متمنطقا بزنار؟ يعني بتفكرني خوري اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا؟ اقول لك قال رسول الله وتقول لي ماذا تقول انت؟ اليوم قولوا للناس اذا قالوا لكم قال الشافعي قال ابو حنيفة قال احمد قولوا له اذا اتفق الاربع على شيء اتفقوا ان نعلى محمد عليه الصلاة والسلام امام للناس صح ولا لا؟ ومن شك في هذا لا يليق به ان يكون في المسلمين. واعدى اعدائه اولئك الذين سموا من العلماء. هذول العلماء اعدى لهؤلاء الناس من اي كان. طيب اما ياتينكم مني قال اخوانا اذا اتيتك بايه من القران علمت من القران محكمه لا تاويل لها ما حل لك ان تخالف لانه هذه من مين؟ من الله. اتيتك بالحديث عن رسول الله ثابت بالصدق ما نسخ ولا بدل ولا خص ولا عمم عليك ان تتبع لانه هذا بلاء. الله يقدم لك الحديث والآية فان اتبعت افلحت ونجوت وان لم تفعل خبت وهلكت ولا ايسر من هذا ابدا. من اطاع محمدا عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصى دخل النار. شك اخوان وما ايسر ان يذنب الضعيف ما ايسر ان يذنب الضعيف او ان يضعف القوي فيذنب فيستغفر فيغفر له وما اشد وانكر ان يستكبر الامام العالم فيغضب الله عليه. انما هما اثنان ادم وابليس. ادم ضعف بين يدي الشجرة فاكل واستغفر فتاب الله عليه. ابليس ابى واستكبر فغضب الله عليه ولعنه. شيء استكبر وقال له الله ملك ما منعك يعني كانه بلقنه اذكر ارجع ابدا. يعني في حديث صحيح اخواننا يعني كما قال احد اعيان هذا النقل من العلم، قال ضلال الناس كالنصارى وضلال العلماء كاليهود. هذا ابن عيينة، لانه مالهم اليهود عنده التوراة والكتاب وحرفها، واضح. فقال عليه الصلاة والسلام اذنب عبد ذنبه، ولاحظ ما قال اخطأ عبد خطيئة ولا عصى عبد معصية، اذنب ذنبه، واضح انه في تخيل. قال اي ربي اغفر لي، فعجب الله كما في الحديث الاخر قال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني او يعاقب عليه، اذا كان عبدي كذلك اغفروا لعبدي. فعاد واذنب، قال اي ربي اغفر لي، يعني المرة الثانية لما عاد ما كان مبين، لما تاب في الاولى واستغفر كان عازما صادق، ثم ضعف، خلق اجوف لا يتمالك، مش ايه؟ قال اغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اغفروا العبد. ثم عاد فأذنب، فقال اي رب اغفر لي، قال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اغفروا لعبدي، اعمل ما شئت قد غفرت لك. شو يعني اعمل ما شئت؟ اذا كنت تضعف واذا كان ضعفا ونسيانا وجهلا ثم استغفر اغفر لك، واضح اخوان؟ اما جاء عبد عرضنا عليه آية، عابد ناسك عالم 10 شهادات دكتوراه معاه، فاريناه حديثا فكذبه وانكره، وهو لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يؤذي جاره، هذا اخو الشيطان. ليش؟ ماذا فعل؟ كبر. الكبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق، ان ترفض الحق وغمط الناس. ليش؟ مين اللي جاني في الحديث؟ من انت حتى تعلمنا؟ ولا شو هذا؟ الحق الحق، الحق حق الله ورسوله. انما اسمع ما اعظم كيف يعلمنا الله برسوله. جاء حبر، حبر يهودي، ما يبلغ قدر الحبر اليهودي بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال للقياس. قال الحبر للنبي عليه الصلاة والسلام نعم القوم وأنتم لولا أنكم تشركون بالله. شوف مين، لمين، شوف مين الواطي لأعلى خلق الله، وبيكونوا في أعلى الدين. لاحظ، بيقول لولا أنكم تشركون بالله. كان حريا بظننا أن يقول النبي للحبر خسيت وخبت وخسرت، أنحن نشرك بالله؟ مش يا من بدل التوراة والإنجيل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سبحان الله وما ذلك، يعني كما تقولون. شوفي، فقال الحبر تقولون والكعبة، تحلفوا بالكعبة. فأنصت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه قد سمعتم، فمن حلف فليقل ورب الكعبة. فقال الحبر نعم القوم وأنتم، زاد وجد بابا مفتوح، لولا أنكم تجعلون لله ندة في الملل. قال سبحان الله وما ذاك، يعني ما قال له تخنتها انت صدقت حالك، يعني قال سبحان الله وما ذاك. اتعلموا يا اخواننا، قد يرسل الله الدنيء لرجل شريف علي كنبي عليه الصلاة والسلام لا نعلم خيرا منه، فيقول الدنيء ما يقول، فيقول الكريم المشرف سبحان الله وما ذاك. انا اليوم يا شيخ بذكر بعض ولدان الشريعة بالآية والحديث فاستكبروا، بيجي الواطي بيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ينصت له ويصوب بقوله، عجيب. فهذا من الله تصويب لنا ولعلمائنا قبل عامتنا، لأن الكبر في العلماء وليس في الفقراء والعامة. الله أكبر. السلام عليكم. تقلت الحديث. الله أكبر. قال نعم القوم وأنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذلك. قال تقولون ما شاء الله وشئت يا محمد. يعني أصحابك بيقولوا ما شاء الله وشئت فيجعلونك ندا. فقال النبي قد سمعتم، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. ولا مشاحة في الاصطلاح. حرف عطف واو وحرف عطف ثم، واحد شرك واحد توحيد. ولا مشاحة في الاصطلاح عند المشايخ المبدلين للسنن. استمعوا، اذا نزل القول من السماء فكل المشاحة في تبديله، واضح؟ واذا كان القول من احدهم فاخرقوه فلا شيء عليكم، واضح؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا نعم.